حديث 67 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قر عباس خدش يوبا بي رازي بتنجود أقبلت راكبا على حمار أتان جارك أسهات يسيار السر مكرك وأنا يومئذ وي وقتي قد ناهزت الاحتلام أسنزيك بلوغ ببوم يعني نزيك بو دا بالغ بم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمينا يغنبري جيك صلابة خد السر نفيج المينا يتكر بري تبجهي مزدلفة دي جهي مينا ش مينا دي خلاص بي دي چه مزدلفة ش مزدلفة دي خلاص بي دي چه عرفة بجد بيجت ان پیغمبري صلى الله عليه وسلم نفيج المينا يتكر الى غير جدار برخو ندبو چه ديوارا فمررت بين يدي بعض الصف بجا ازبوري البرسنجي هندك صفي وارسلت الاتان تركع ومن اثم كرها حشا بردا دبجرتم فدخلت في الصف اتومت نفس صفي دا ريزون فيجي فلم ينكر ذلك علي سلاويتشتي كسكي خش من عيجسنكي